هناك عادة في بلادنا وهي عادة الختان، ختان المرأة، وهو أشنع أنواع الختان. فما حكم هذا العمل؟ وهل تكون صلاة هذه المرأة صحيحة علما أنها لا تستطيع أن تستبرئ البول؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الختان للنساء فجائز، وكانت نساء العرب تختن وأقر ذلك الإسلام، وكونها تكون بحالة لا تستطيع منع البول هذا لا علاقة له فيما أعتقد بالختان نفسه، لأن التحكم بالبول أبعد من هذا المكان، أرجع إلى ما وراء ذلك، لأنه يتعلق في خزانة خازن البول وفي أعصاب تلك، لا علاقة له بمحل الختان، لأن محل الختان إنما هو طرف في الفرج يقطع. وجاء في أثر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخاتنة بأن لا تنهك، أي أن لا تزيد وتشط، فهو جائز لا واجب. وأما في الرجال فحكمه أكبر من ذلك واجب، والله أعلم. تضيف الأخت السائلة وفي سؤالها الثاني وتقول: والتي لا تفعل هذا يعدونها من الثيبات ولا يرغبون نكاحها، أرجو الإفادة أفادكم الله. أما أن المرأة أنها لا تستبرئ من البول فعليها أن تحرص في سؤالها الأول، تحرص على الإنقاء، وإذا حرص المرء واستمر رصف قليل من البول فلا يضره ذلك إذا كان مستمرا، فهذا السلس. أما الخياطة فلا شك أنها بشعة وغير مقبولة، والظاهر أنه في هذا المجتمع إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة إنما هو زيادة في التشدد على صيانة الفتاة لتبقى بكرا غير ثيب، خشية عليها أن تكون ثيبة أو أن تمكن من نفسها، فهي إذا كانت مخيطة لا يستطاع جماعها، لأن هذا الخياطة مانع من جماعها، كأنه والله أعلم أنها عند زواجها تنقض هذه الخيوط وتزال. لا شك أن هذا أمر غير محمود ولا مقبول، ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين في كل مكان للأخذ بأسباب السعادة والتمسك بأهداف الدين والتخلق بالأخلاق النبوية الكريمة وأخلاق نساء المسلمين الأول، فإن في ذلك سعادتهم في دينهم ودنياهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.